الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه بجميع محامده حمدا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليا كبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون وراقبوه، فهو المطلع على ما في نفوسكم، العالم بما في قلوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا أنه لا شيء أبغض على النفوس ولا أكره على القلوب ولا أشد وطأة على جميع المخلوقات من الظلم، كما أنه لا شيء أحب إلى النفوس وأقرب إلى القلوب وأرضى لجميع المخلوقات من العدل. بالعدل قامت السماوات والأرض وصلح أمر الموجودات، من أجله بعث الله رسله وأنزل كتبه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والله سبحانه هو الحكم العدل، فلا يحكم إلا بالعدل ولا يقضي إلا بالحق، كما أمر بالعدل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال ابن مسعود: ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية، بل حرم الظلم على نفسه كما حرمه على عباده: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. بفضل العدل وردت النصوص وجاءت الآثار. قال عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين على منابع عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. متفق عليه. إن من له اطلاع على كمال الشريعة وما تضمنته من كونها حافظة لمصالح العباد في المعاش والمعاد علم علم اليقين أنه لا عدل فوق عدلها، فعدلها متضمن كل جزء من أجزائها وكل فرع من فروعها، فالمعاملة بين المخلوق والخالق جل في علاه مبنية على العدل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا. وفي حق الخالق على المخلوق بين أعظم الظلم، فقال: إن الشرك لظلم عظيم. كما أن معاملة المخلوقين بين بعضهم مبنية على العدل، فيعدل الإنسان مع من هو دونه باتباع الميسور وحذف المعسور وترك التسلط بالقوة وابتغاء الحق في السيرة، كما يعدل الإنسان مع من فوقه بإخلاص الطاعة وبذل النصرة وصدق الولاء، ويعدل مع أكفائه بترك الاستطالة ومجانبة الإذلال وكف الأذى. وإن أفضل نعم الله على المرء أن يطبعه على العدل وحبه والحق وإيثاره. إن عدل هذا الدين يسع الأصدقاء والأعداء، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ويسع الأقرباء والغرباء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، كما يسع الأقوياء والضعفاء. عدل هذا الدين ينتظم في كل ميادين الحياة ومرافقها وشؤونها، عدل في حق الله وفي حق العباد في أبدانهم وأهليهم وأموالهم، عدل في الأقوال، عدل في الأعمال، عدل في الأقوال والأعمال، عدل في العطاء والمنع. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. يقول الغزالي رحمه الله: إن حظ العبد من العدل أمر ظاهر لا يخفى، فأول شيء يجب عليه أن يجعل الشهوة والغضب أسيرين تحت إشارة العقل والدين، فإنه لو جعل العقل خادما للشهوة والغضب فقد ظلمه. هذا في الجملة. أما تفصيلات ما يجب عليه في العدل في نفسه فمراعاة حدود الشرع كلها، وإن عدله في كل عضو، في كل عضو أن يستعمله على الوجه الذي أذن فيه الشرع. وأما عدله في أهله وذويه فأمر ظاهر يدل عليه العقل الذي وافقه الشرع. انتهى كلامه. أيها المسلمون، كيف يرضى الظلم من علم هذا، أم كيف يفعله؟ فتراه مفضلا بين زوجاته في قسمه وعطيته، فمقياس العطاء والمنع بالحب والبغض، فيميل ميلا تكون به عقوبته يوم القيامة. وتراه ظالما جائرا بين أولاده فلا يساوي بينهم في النفقة ولا في العطية، يغدق على أحدهم مما أفاء الله عليه ويبذل له ما لا يبذل لغيره، لا لشيء إلا لأنه يحبه، مع مطالبته لأبنائه أن يكونوا في البر سواء. فكيف يطلب من غيره ما لا يفعله في نفسه؟ أو تراه في منصب أو غيره فهو يظلم من تحت يده، فهو يظلم من تحت يده من الموظفين والعاملين، فيقدم ويؤخر بحسب مصلحته، ويعطي ويمنع بحسب رغبته، مانع للحقوق، متسلط على العباد. أو تراه نصب قاضيا على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فما رعى هذه الأمانة حق رعايتها، يماطل في معاملاته، وما علم أن المظلوم يعيش بؤسا وهما، والظالم فرح مسرور يغدو ويروح. أو يحكم بباطل يعلم أن الحق خلافه، فتؤكل حقوق بغير حق، وتتلف أموال بغير حق، فيزيد المظلوم حسرة وندامة وهما وغما، إلى الله يشكو بثه ويفوض أمره. لا طريق له إلا مناجاة فاطر الأرض والسماوات في خلواته وجلواته، يرى حقه يضيع بين يديه، وماله يؤكل، وعرضه ينتهك، وهو لا يستطيع حراكا، فيتولى ولسان حاله يقول لمن قضى: ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند الإله من الظلوم، أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين يمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الظلوم، إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة، كما يقول ابن تيمية رحمه الله. ويقول رحمه الله: إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة. انتهى كلامه. بالعدل ترد الحقوق لأهلها، وتنزع المظالم من أهلها،